بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإبدال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما، من واو نوياء بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف، أو ياء التشديد فيها قد ألف، وصح عين فعل وفعلا، ذا أفعل كأغيد وأحولا، وإن يب تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، بعض النسخ استحق، صحيح أول وعكس قد يحق، وعين ما آخره قد زيد ما، يخص الاسم واجب أن يسلما، وقبل بقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا، وبتا في بعض النسخ بثا كمن بثا بذا. هذا الفصل فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي إذا اجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة فإنها تقلب الواو ياء، فذكرها بشروطها وما الذي يخرج بذلك في البيتين الأولين. والمسألة الثانية إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألف، القاعدة المعروفة، فذكر شروطها وما الذي يخرج بها في بقية الأبيات إلا البيت الأخير، ففيه المسألة الثالثة وهي مسألة قلب النون الساكنة ميما عند الباء المعروفة في التجويد كما سيأتي. فقال في المسألة الأولى: إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن. يقول إذا اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى ساكنة، إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا، شوف كانا متصلين، ومن عروض عريا يعني وعريا من أن تكون الحركة عارضة أو السكون عارضا، بل كان أصليا. هنا اقلب الواو ياء، قال فياء الواو اقلبن، أي اقلبن الواو ياء. مثل إيش؟ نذكر ما الذي ينطبق عليه هذا وما الذي يخرج به. الآن كلمة سيد، سيد أصلها سيود لأنها من سادة يسود، إذن فعين الكلمة واو، عين الكلمة واو من سادة يسود. وأما الياء تلك فهي ياء فيعل، سيد على وزن فيعل، إذن أصلها سيود. فاجتمعت الياء والواو في كلمة واتصلتا والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء، ثم أدغمنا الياء في الياء، ولهذا قال مدغما يعني ندغم الياء في الياء، فقلنا سيد. وهكذا ميت أصلها ميوت أيضا لأنها من مات يموت، فالياء الثانية أصلها واو. كذلك أيضا كلمة طي، طي أصلها طوي لأنها من طوى، طوى يطوي، فأصلها طوى يطوي طويا على وزن فعلا، طيب على وزن فعل. ثم حصلت القاعدة هذه، اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت طيا، ومثل طي لي، ليا بألسنتهم كطي سجل للكتب، ومثلها كلمة كي، كوى يكوي كيا أصلها كوي، والناس الآن يستعملون كوي، يقولون مثلا عندنا كوي ملابس مثلا، ف الصواب كي، لأنه قد حصلت هذه القاعدة. شوف نعود إلى البيتين، قال إن يسكن السابق، قوله إن يسكن السابق خرج به ما لو تحرك السابق مثل طويل وغيور، فاجتمعت الواو والياء، ولكن الأول متحرك ومثل عوير ورويد وسيول وسيور، وقس على ذلك غيرها طيور مثلا، فلا يحصل الإدغام هنا لأن الأول متحرك ليس بساكن. طيب، وقوله واتصلا أي في كلمة واحدة أو ما كان في حكم الكلمة، فخرج بذلك ما لو كان الواو في كلمة والياء في كلمة أخرى، مثل يدعو ياسر ربه مثلا، يدعو ياسر ويمشي وائل، فهنا التقت الواو مع الياء، ولكن هذا في كلمة وهذا في كلمة مع أن الأول ساكن، فلم يحصل الإدغام. وقولنا أن يكون في كلمة أو ما كان في حكم الكلمة يدخل فيه واو جمع المذكر السالم عند الإضافة إلى ياء المتكلم، مثل أو مخرجيهم، أو مخرجية أصلها أو مخرجويا، أو مخرجويا يعني مخرجون، ثم أحذفت النون بسبب ياء المتكلم فصارت مخرجوي، ثم انقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبلها فقيل أو مخرجي، كما تقدم معنا هذا في باب المضاف إلى ياء المتكلم، وتدغم لي فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن. نعم، فتقدم عند هذا البيت بيان هذه القضية. ومثلها مثلا مرمي، مرمي إيش أصلها؟ مرموي، مرموي، فهذه مرمي الياء واو مع ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت فيها، يعني مرموي إيش هو هذا؟ هذه الصيغة صيغة إيش؟ ها؟ صيغة إيش؟ لا، إيش تعجب؟ اسم مفعول. الآن الفعل رمى ثلاثي، فاسم المفعول منه على مفعول، مثل الفعل ضرب أو ضرب على مضروب، كذلك رمي فنقول مرموي، مرموي، فالتقت الواو والياء والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها فقيل مرمي، وهذا إذن مرمي على وزن، على وزن مفعول. طيب، هذا قوله واتصل. وقوله ومن عروض عريا، يعني لا بد من تأصل السكون، لا يكون السكون عارضا، فإن كان السكون عارضا لم يحصل الإبدال. قالوا مثل قوية، قوية إذا سكنت الواو للتخفيف وهي لغة تقول قوية، قوية زيد على كذا، فهنا التقت الواو مع الياء والأول ساكن لكن السكون عارض. وهكذا لو كانت الواو أصلا عارضة وليست متأصلة، كأن تكون مخففة من الهمزة مثل كلمة رؤية، فإنها تخفف فيقال فيها روية، روية، والأكثر أنه لا يحصل الإدغام هنا لأن الواو عارضة وليست أصلية. واضح؟ طيب، قال وشذ معطى غير ما قد رسم، يعني ما أعطي غير هذا الذي رسمته لك فهو شاذ. شذ معطى أي شذ لفظ أعطي غير ما قد رسمته لك، مثل قولهم يوم أي وم، أي يوم شديد، فقالوا أي وم، فالتقت الياء مع الواو والأول ساكن، فكان القياس أن يقال أيم، كان القياس أن يقال يوم أيم، ولكنهم قالوا أي وم. وهكذا قولهم للسنور ضيون، يقولون للسنور الذكر، للقط الذكر ضيون، ويقولون رجاء بن حيوة، فهذا كله شاذ، عدم الإدغام هنا شاذ. وأحيانا يحصل قلب الياء واوا، هذا أيضا شذوذ يدخل في قوله وشذ معطا غير ما قد رسم، مثل قولهم عوى الكلب عوه، يقول عوى الكلب عوى أصلها عوية لأنها من عوى يعوي أصلها عوية ولكن قد قالوا عوى الكلب عوى بقلب الياء واوى على العكس يعني ثم الإدغام فهذا أيضا شاذ مع أنهم قد قالوا أيضا عوية فبقي الشذوذ من جهة عدم الإدغام عدم الإبدال وعدم الإدغام. طيب هذه القاعدة الأولى قلنا إذن القاعدة الأولى هي معروفة عندنا إذا اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى ساكنة فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء ولكن هذا له شروطه التي ذكرها هنا. القاعدة الثانية قلنا في إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا قال فيه من واو نوياء بتحريك أصل طبعا في بعض النسخ من ياء نواو عندنا من واو نوياء وقول أصل أيضا في بعض النسخ أصل من واو نوياء بتحريك أصل ألف نبدل يعني أبدل الألف من الواو أو الياء بدل الواو أو الياء إذا تحركا بتحريك أصلي أي إذا كان حرف العلة هذا متحركا بحركة أصلية بعد فتح وكان بعد فتحة وكان أيضا متصلا غير مفصول بها وتحرك التالي قال إن حرك التالي إذن شوف هذه قواعد هذه شروطها. يقول إذا تحرك حرف العلة وهو الواو أو الياء بحركة أصلية وكان بعد فتح وكان متصلا به في كلمة ولا يوجد أي فاصل بين حرف العلة هذا وبين الحركة الفتحة التي قبله وكان أيضا ما بعده متحركا فهنا تحققت الشروط فأبدل الواو والياء ألفا فتقول في قول قال لتحقق هذه الشروط وتقول في بيع باع تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وكانت هذه الحركة أصلا أصلية في قول وبيع الحركة أصلية لأنه على وزن فعل فعل ماض على وزن فعل وتحرك ما بعده ولا يوجد فاصل بين الحرف هذا حرف العلة وبين الفتحة التي قبله بل هي في نفس الكلمة مع عدم وجود فاصل فتحققت الشروط فقلب حرف العلة ألفا. إذن فقوله من واو بتحريك خرج ما ليس بمتحرك حرف العلة الذي ليس متحرك مثل قول وبيع قول هذا حرف العلة قبله فتحة وبعده حركة أيضا تقول قول ولكن هو ساكن فلم تحصل لم يحصل الشرط وكذلك بيع وقوله أصل خرج ما كانت حركته عارضة مثل قولهم في جيل جيل يقولون في جيل إذا خففوها جيل ويقولون في توأم إذا خففوها توم فالآن جيل وتوم تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ولكن لا تقلب لا يقلب حرف العلة هنا ألفا لأن الحركة عارضة وإلا فأصل ساكن جي أل وتو أم. وقوله بعد فتح خرج به ما ليس بعد فتح نحو صور وسور تحرك حرف العلة لكن لم ينفتح ما قبله وحيل تحرك حرف العلة لكن لم ينفتح ما قبله وعوض وعوذ وقس على ذلك. طيب وقوله متصل خرج به ما لم يتصل بالفتح وهذا له صورتان أن يكون في كلمة لكن يفصل بين الحرف هذا المتحرك حرف العلة المتحرك وبين الفتحة حرف ساكن مثل كلمة زاي وواو التي هي الحروف لفظ هذا الحرف زاي وواو تحرك حرف العلة وقبله فتحة لكن مع وجود فاصل وهو الألف وهكذا إذا كان في كلمتين مثل أخذ يزيد ووجد وليد شوف أخذ يا يزيد الياء متحرك وانفتح ما قبله وهو الذال وبعده أيضا متحرك ولكن لما كان كل واحد في كلمة لم يحصل الإبدال وكذلك وجد وليد وليد. طيب وقوله إن حرك التالي خرج به ما لم يحرك إذا كان التالي ساكنا فالذي تحققت فيه شروط مثل ما قلنا قال وباع ونحو ذلك. طيب إذا سكن هل مباشرة لا يحصل الإعلال؟ قال وإن سكن وإن سكن كف إعلال غير اللام، وهي يعني اللام لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. يقول إذا كان ما بعد حرف العلة هذا الذي تحرك وانفتح ما قبله إذا كان ساكنا نظرنا أهي عين الكلمة أم لام الكلمة؟ حرف العلة هذا الذي تحرك وانفتح ما قبله أهو عين الكلمة أم لام الكلمة؟ فإن كان عين الكلمة فإنه لا يعل يعني لا يحصل الإبدال، لا يحصل الإبدال بل يبقى على ما هو عليه، تبقى الواو على ما هي عليه والياء على ما هي عليه. مثل إيش الآن؟ طويل، طويل تحرك حرف العلة وهو إيش؟ الواو، وانفتح ما قبله وهو الطاء في نفس الكلمة لكن بعده ساكن وهو الياء، طويل. فهنا لم يحصل الإعلال، لم يحصل كف الإعلال فبقيت سالمة، بقيت الواو سالمة. وهكذا غيور، غيور وكذلك خورنق، خورنق تحرك حرف العلة وهو الواو وانفتح ما قبله لكن بعده ساكن وهو الراء، فلم يحصل الإعلال. إذن قال وإن سكن كف إعلال غير اللام يعني إعلال العين. طيب ليش قلنا إعلال العين فقط والفاء لا تدخل في هذه القاعدة؟ لأنه لابد من فتح ما قبلها وأن يكون متصلا، فتح ما قبلها يكون متصلا بها في نفس الكلمة إلا إذا كان قبل الفاء حرف زائد وينظر. الآن لا أستحضر مثالا، ينظر. طيب بالنسبة لللام إذا كان حرف العلة هذا هو لام الكلمة، حرف العلة الذي تحرك وانفتح ما قبله هو لام الكلمة، إذا جاء بعده ساكن هل يكف عن الإعلال؟ قال وهي يعني اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. يعني الآن شوف كلمة فتيان، فتيان أين لام الكلمة؟ الياء، لام الكلمة الياء، وتحرك وانفتح ما قبله فكان حقه أن يبدل ألف، أن يبدل ألف، لكن جاء بعده ألف، إذا جاء بعده ألف كفه عن الإعلال، فلا نقول فتان مثلا، لا نقول فتيان. طيب وهكذا غزوا ورميا، إذا جاءت ألف التثنية هذه غزوا ورميا حرف العلة لام الكلمة وتحرك وانفتح ما قبله لكن لم يقلب ألفا، طيب لوجود الألف بعده. وهكذا لو جاء بعده ياء مشددة فهي تكفه عن الإعلال، مثل كلمة معنوي، معنوي تحرك حرف العلة وهو الواو بالكسرة وانفتح ما قبله وهو النون ولكن لم تقلب لوجود الياء المشددة بعده. وهكذا كلمة علوي وفتوي ونحو ذلك. فإذن إذا جاء بعده الألف أو الياء المشددة فإنه لا يحصل الإعلال، ما عدا ذلك يحصل الإعلال، إذا جاء ساكن غير هذا يحصل الإعلال، مثل كلمة غزوا ورموا وبنوا. انظر معي، غزوا إيش أصلها؟ غزوا، لا غزوا إيش أصلها؟ مع الواو. الآن غزوا على وزن إيش؟ غزوا على وزن بشكل آخر، أين فاء الكلمة؟ ها؟ الغين. وأين عين الكلمة؟ الزي. وأين لام الكلمة؟ الواو. هذه الواو واو إيش؟ واو الجماعة، غزوا الواو واو الجماعة. إذن أين لام الكلمة؟ لام الكلمة محذوف، إيش أصله؟ واو، لأن من غزا يغزو، إذن غزوا أصلها غزوا، غزوا أصلها غزوا مثل ضربوا، ضربوا فعلوا، لكن هذه صارت غزوا فعوا. طيب فما الذي حصل؟ حصل أن حرف العلة وهو الواو تحرك غزوا، حرف العلة وهو الواو الأول تحرك وانفتح ما قبله وهو الزاي فقلبت ألفا، فالتقت الألف مع واو الجماعة فحذفت، حذفت الألف فصارت غزوا، واضح؟ وهكذا مثلا بنوا، إيش أصلها؟ بنوا، ها؟ بنوا يعني مثلها بنيوا، لأنها من بنى يبني، أصلها بنيوا، بنوا أصلها بنيوا. ثم ما الذي حصل؟ تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت بنوا، واضح؟ إذن الشاهد حصل الإعلال، لم يكف هذا الساكن وهو الواو، لم يكف حرف العلة عن الإعلال لأنه غير ألف وغير ياء مشددة، فهمتم أو لا؟ إذن لا يكف إذا كان هو لام الكلمة، لا يكف عن الإعلال إلا إذا كان ما بعده ألفا أو ياء مشددة، فإن كان غير ذلك لم يكف، بخلاف ما لو كان عين الكلمة فإنه يكف بأي ساكن مثل ما مر قبل. طيب انتهينا من هذا. أيضا هناك كلمات قد تجد أن الشرط تحقق في ظاهر الحال لكن وجد مانع من أن يحصل الإعلال، وهو ما ذكره في الثلاث الأبيات أو الأربع الأبيات التي بعده، وصح عين فعل إلى آخر. قال وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا، يعني يقول إذا كانت عين الكلمة هي الواو أو الياء التي تحركت وانفتح ما قبلها، إلا أنها في مصدر على وزن فعل، مصدر على وزن فعل لفعل على فعل، والوصف منه على أفعل. شوف الآن إذا قلت حاول حاول فإنك ستقول في المصدر حول حول حولا، صح؟ حول حولا مثل فرحة فرحا، حول حولا، الوصف منه على إيش؟ أحول، على أفعل، حول فهو أحول حولا. طيب ما دام أن حرف العلة هنا تحرك حول حولا وانفتح ما قبله، فكان حقه أن يبدل ألفا فنقول حال حالا حال حالا، لكنهم لم يقولوا هكذا، قالوا هذا يستثنى لعلة ستعرف إن شاء الله في موضع آخر. المقصود أن عين الكلمة إذا كانت هي الواو أو الياء إلا أنها في مصدر على وزن فعل لفعل على وزن فعل والوصف منه على أفعل، فهنا لا يحصل الإعلال، كحول حول وغيد غيد وهيف هيف وقس على ذلك غيرها. طيب لأن الوصف على أفعل، نفهم منه أنه إذا كان الوصف على فاعل يحصل الإعلال، مثل خاف خاف فهو خائف، خاف فهو خائف، الفعل هنا خاف أصله إيش؟ خاوف، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فأبدل ألف، واضح؟ إذن حصل الإعلال، وإنما لم يحصل الإعلال هناك في المصدر والفعل إذا كان بذاك الشرط أن يكون الوصف منه على أفعل. فهذا معنى قوله وصح عين فعل وفعل ذا أفعل، أي إذا كان الوصف منه على أفعل، كأغيد أي كأغيد ولكن نونه لأجل الضرورة، كأغيد وأحول، غيد فهو أغيد، غيد غيدا فهو أغيد، وحول حولا فهو أحول. طيب وهكذا عور عورا فهو أعور ونحو ذلك. قال وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. يقول إذا جاء معك الفعل على وزن افتعل، إذا جاء الفعل على وزن افتعل ولكنه يفيد المشاركة، ولكنه يفيد المشاركة وكانت عينه واو فإنها تسلم ولا تعل. يقول الشروط قد حصلت لكن هذا يستثنى، مثل إيش؟ إذا قلت اشتور فلان وفلان أو اشتور القوم بمعنى تشاوروا، حصلت منهم المشاورة، تشاركوا في المشاورة، اشتور افتعل، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله لكن لم تقلب في هذا الموضع، لأن افتعل هنا تدل على المفاعلة، تدل على المشاركة التشارك. قال وإن يبن تفاعل، أي وإن يظهر معنى التفاعل وهو المشاركة في أو من افتعل، ومثلها اجتوروا بمعنى جاور بعضهم بعضا، اجتوروا أي جاور بعضهم بعضا، فأنت تجد العين واوا ولكنها سلمت هنا. طيب، لأن الفعل دال على معنى التفاعل وهو المشاركة، فإن لم يدل على معنى المشاركة فإن الإعلال يحصل، مثل اختان، اختان يختان، أصلها اختون، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. طيب، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، واختان هنا ليست بمعنى التفاعل، إنما اختان بمعنى خان، خان نفسه. طيب، وهكذا اجتاز بمعنى جاز. إيش أصل اجتاز؟ اجتوز، اجتوز لأنها من جاز يجوز. وقوله والعين واو، خرج بهما لو كانت العين ياء، فالياء هنا يحصل فيها الإعلال، مثل ابتاع، أصلها ابتاع، إذا قلنا ابتاع القوم أي بايع بعضهم بعضا أو باع بعضهم لبعض، فمع أنها بمعنى التفاعل لكن لأن العين ياء لم تسلم بل حصلت، حصل الإعلال. قال وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق، يعني أحيانا قد يحصل معك، قد يأتي معك حرفان متتاليان كلاهما يستحق الإعلال، الأول حرف علة وتحرك وانفتح ما قبله، والثاني حرف علة تحرك وانفتح ما قبله، فيقولون أعل الأخير، لأن الإعلال غالبا يكون في الأواخر، التغيير يكون في الأواخر. مثل إيش؟ مثل كلمة جوى وهوى. الآن جوى أصلها جوي، وهوى أصلها هوي، فتحرك حرف العلة في جوى جوي، تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله وهو الواو، فقلب الياء ألفا. كان باقي معنا الواو تحرك وانفتح ما قبله، فكنا سنقلب ألفا، كنا سنقول جاء وخلص جاء وألف وألف، فقالوا اجتمع إعلالان، والغالب أنهم لا يحدثون إعلالين في موضع واحد. فقال وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول، فالأول يصحح، قلنا جوا صحح الأول، وعكس قد يحق. قال قوله وعكس قد يحق، يعني قد يحصل الإعلال للأول دون الثاني، الأصل أننا نعل الثاني لأن الإعلال في الأواخر أكثر منه في الأوائل، ولكن قد يحصل الإعلال للأخير، مثل كلمات غاية وراية، غاية أصلها غاية وراية أصلها راية. طيب، غاية، ركز معي، راية غاية، تحرك حرف العلة وهو الياء الأول وانفتح ما قبله وهو الغين فقلبت ألفا، والثاني أيضا تحرك وانفتح ما قبله وهو الياء، فكان حقه أن يقلب، لكن لا، ما نجمع إعلالين، فأعلوا الأول فقط ولم يعلوا الثاني، قالوا عكس قد يحق. واضح؟ قال وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، يعني يقول أيضا ستحصل السلامة إذا كانت الواو أو الياء عينا لكلمة، إلا أن هذه الكلمة قد زيد في آخرها ما يخص الأسماء، إذا كانت الواو أو الياء المتحركتين، إذا كانت الواو أو الياء المتحركتان المنفتح ما قبلهما، وقعت عينا لكلمة قد زيد في آخرها ما يخص الأسماء، فهنا لا تعمل الإبدال والإعلال هذا. مثل إيش؟ كلمة جولان، جولان الواو هي عين الكلمة تحركت وانفتح ما قبلها، لكن قد زيد في آخر الكلمة ألف ونون وهي من خصائص الأسماء، زيدت الألف والنون وهي من خصائص الأسماء، فلم نقل جالان، قلنا جولان ودوران وهيمان ونحو ذلك. وهكذا لو زيدت الألف المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، مثل صورا، صورا هذا موضع، موضع بقعة، فانظر تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، كان حقا يقلب ألفا، لكن لما جاء شيء يخص الأسماء وهو ألف التأنيث المقصورة لم يحصل الإعلال، قلنا صورا. وهكذا مثلا حيدا، وهي مشية فيها تمايل واختيال، حيدا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، لكنه عين لكلمة قد زيد في آخرها ما يخص الأسماء فلم يحصل الإعلال. قال وعين ما آخره قد زيد فيه، أي فيه زيد فيه ما يخص الاسم واجب أن يسلم، فلا يحصل الإعلال. أما آخر شيء فهو واضح، وهو قلب النون الساكنة ميما مخفاه، وهو ما يسمى بالإقلاب عند أهل التجويد. قال وقبل باء، قبل باء اقلب ميما النون، اقلب النون ميما. إذا كان مسكنا نون ساكنة مثل إيش؟ قال كمن بت مم، شوف مم، ما نقول من بت، نقول من بت، إن بذا إن بذا، ما نقول إن بذا. وهذا الحمد لله يتكلم به الناس حتى في العامية، فمثلا لا يقولون صنبور، يقولون صنبور، ها، ويقولون قنبل قنبل، فلا يقولون قنبل، يأتون به على السليقة منقلبة النون فيه ميما. ولكن هذا القلب إنما هو في النطق، هذا القلب إنما هو في النطق. انتهينا من هذا الفصل، نكتفي بهذا وإلى هنا.